الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحق أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أطهره مضجعا ومولدا وأكرمه صدرا وموردا وأعظمه أصلا ومحسدا، صلى الله عليه وعلى أصحابه غيوث الندى وليوث العدى وعلى التابعين لهم بإحسان إلى أن يبعث الناس غدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، صدق الرجاء في الله، هذا هو عنوان لقاء مع حضراتكم في هذه الدقائق العطرة. وأسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا اتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرف. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرف. فلما كان من اليوم الثالث أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسة. وتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم فتنته له. فتعرضت له فلم يلتفت إليه، فأقبلت على راعي يأوي إلى صومعة جريج فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحمل. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأقبل الناس إليه بفؤوسهم ومساحيهم واستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربون. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت لهذه البغية حتى ولدت منك. فتبسم. قالوا: علامة تتبسم؟ قال: أدركتني دعوة أمي، ائتوني بالغلام. فلما أتوه بالغلام رضيع مولود من يوم أو يومين، قال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أقبل على المولود ونفثه في بطنه بأصبعه وقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأنطقه الله عز وجل لصدق رجاء جريج في الله. الحديث فيه قصة من قصص بني إسرائيل، أذكرها لكم على سبيل العبرة ومدارسة بعض الفوائد باختصار. وهو صحيح كما قلت لكم، رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا هو لفظ مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. جرت العادة أن لا يتكلم الأولاد في المهدي، لكن هذه العادة خلقت ثلاث مرات فقط في هذا الكون. الأول هو عيسى روح الله ورسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تكلم في المهدي لما أتت به أمه قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، قد نظرت ألا تكلم الناس، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله عز وجل فقال إني عبد الله. أول كلمة قالها عيسى عليه السلام، ليس ربا وليس ابنا للرب، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، الآيات من سورة مريم. والثاني الذي أنطقه الله عز وجل في المهد وهو حديث الولادة، صاحب جريج. وصاحب جريج هو الطفل الذي ولدته الثانية من الراعي، ولفقت التهمة لهذا العابد حتى توقع به. وهذه سنة أرادها الله عز وجل في كونه، دائما أهل الخير يحاربون يعادون. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بدأت القصة بأنه اتخذ طومعة وأتته أمه تناديه، وكان في صلاة نافلة ولم يجبها، وهذا خطأ، لعله كان عابدا ولم يكن عالما، وهذه آفة تلحق الكثير من الناس، الفقر في العلم الشرعي. لذلك أورد الإمام مسلم هذا الحديث وبوب عليه باب تقديم بر الوالدين على صلاة النافلة، فإن بر الوالدين واجب، وهذه الصلاة سنة، وإذا تعارض واجب مع سنة ماذا نقدم؟ نقدم الواجب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبر الوالدين فريضة، وأي فريضة، بل هي من أعظم الفرائض بعد التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في سورة النساء. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد. وبالوالدين إحسانا، بر الوالدين قرنه الله عز وجل بأعظم الأوامر وأجل الواجبات، بل قرن الله عز وجل شكر الوالدين بشكر، فقال عز من قائل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. على كل واحد منا أن يراجع نفسه في بر الوالدين، فإنها فريضة أكيدة وعبادة عظيمة يوفى أجرها في الدنيا قبل الآخرة. فمن كان بارا بوالديه بره أبناؤه، ومن كان عاقا لوالديه عاقه أبناؤه في الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل، ثم هو في الآخرة في خطر عظيم. بر الوالدين، فلم يجبها فغضبت ودعت عليه. وهنا وقفة أخرى، أنه ينبغي على كل والد ووالد ألا يدعو على الأولاد مهما كان غاضبا، اختر أي سبيل للعقاب إلا دعاء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقون ساعة فيها إجابة فيستجاب لكم، وأول من يشقى بالولد أبوه وأمه، فلا تدعوا على أولادكم، خاصة في ساعة الغضب. فهذه المرأة غضبت واحترق قلبها، 3 أيام تنادي على الولد وهو لا يجيب، فدعت عليه ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، ألا يفر منهن، هو ما فر إلى الصومعة إلا من الشهوات. فتذاكر بنو إسرائيل عبادته، وكما قلت لكم يحقدون عليه ولا يحبون مجاورته، لأن أهل الطهر يظهرون خبث أهل الشر، ولذلك أهل الشر لا يحبونهم ولا يحبون جيرتهم، ويهربون منهم ويخافون من مجالستهم، لأنهم يذكرونهم بعورهم وأخطائهم. هذه سنة أرادها الله عز وجل. فلا تحزن إن عودي، فلا تحزن إن هجرك النار لأنك صاحب مبدأ، فإن هذه سنة كونية ماضية، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. المهم، لما فعلت هذه المرأة ما أرادت، مكنت راعيا من نفسها، شيطان والعياذ بالله، من شياطين الإنس، مكنت راعيا من نفسها فحملت وولدت، وقالت هو من جريج افتراء وزورا وكذبا. ما صدقوا أن سمعوا هذا الخبر، وهم يعلمون كذبها، ولم لا؟ فإنها امرأة بغي تحترف الزنا، لم تزن مرة ولا مرتين، بل هذه حرفتها، وهذا عابد راهب. ومع ذلك صدقوها وكذبوه، وأتوا بفؤوسهم ومساحيهم، واستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. قال: ما شأنكم؟ ما بالكم تفعلون ذلك؟ قالوا: زنيت بهذه البغية حتى ولدت منك. انظر إلى صدق رجائه في الله عز وجل. تبسم وقال: أدركتني دعوة أمي. أين الغلام؟ يقين في الله عز وجل أن الله ينصر عبده وينجد وعده، ومن صدق رجاءه في الله لا يخيبه الله، فإن الله أكرم من أن يخيب رجاء من رجاه. من صدق رجاءه في الله لا يخيبه الله، فإن الله أكرم من أن يخيب رجاء من رجاه. فأنطق الله عز وجل هذا الولد، لكن بعد أن صلى جريج ركعتين تضرع فيهما لله عز وجل. وهذه وقفة أخرى أحبة الكرام، كما نؤكد على ضرورة الرجاء في الله عز وجل، نؤكد على أنه يجب عليك أن تقدم مع هذا الرجاء عملا صالحا. لكن تقول: أنا أرجو الله، أرجو رحمة الله، أرجو ثواب الله، ولا تفعل من الأعمال ما ينجيك. هذا كالذي لا يذهب إلى امرأته ويريد منها الولد، فهذا أمر عظيم وخطر وقع فيه كثير من الناس، هو ترك العمل مع الرجاء، مع الأمن من مكر الله عز وجل، لكنه قدم بين رجائه طاعة، فتضرع إلى الله عز وجل بركعتين، ثم أقبل على الغلام فنفسه بأصبعه، فأنقذ الله عز وجل هذا الغلام. سبحانه جل وعلا لا يخيب رجاء من رجاء. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه وكفاه. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، وتستجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتضاعف به الحسنات، وتكفر به السيئات. الله هو الاسم الذي به ولأجله قامت الأرض والسماوات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبة الكرام، مشكلة كثير من الناس أنهم يعبدون الله عز وجل بالرجاء وحده، وينسون جانب الخوف. وعبادة الله عز وجل بالرجاء وحده سبب التهاون. تجد الواحد من هؤلاء يسرف على نفسه في الذنوب، فإذا ذكرته بالله قال: يا أخي إن الله غفور رحيم. نعم، قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فلماذا تنظر إلى الله عز وجل بعين واحدة؟ لا تنفع هذه العبادة، لا يصل العابد بهذه الطريقة إلى الله بسلام. العابد المحسن الذي يريد أن يطير إلى الله عز وجل بسلام هو كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: كالطائر له رأس وجناحان، فرأسه المحبة، يحب الله ورسوله أكثر من غيرهما وأكثر من نفسه. والجناح الأول هو الخوف، يرتفع جناح الخوف إلى قبل القنوط واليأس فينزل. ليس عندنا قنوط وليس عندنا يأس، فلا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والجناح الثاني هو جناح الرجاء، يرتفع إلى قبل الأمن من مكر الله. ليس عندنا أمن من مكر الله، مهما كنت عابدا، مهما كنت صالحا، كما قلت لكم في لقاء سابق، أبو بكر كان لا يأمن على نفسه، وهو سيد الناس بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله خسران، والقنوط من رحمته ضلال وطغيان، واليأس من روحه كفران. وعبادة الله بالحب والخوف والرجاء دين وإيمان. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. لا تنعلم ذنبا إلا غفرت، ولا عيبا إلا سترت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا دعاء إلا استجبت، ولا تائبا إلا قبلت، ولا دينا إلا قضيت رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.